بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا وقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا الحديث من آداب الصفوف أيضا في الصلاة، وهو الحث على التقدم للصف الأول، تقدم للصف الأول خلف الإمام، والنهي عن التأخر عنه لغير عذر. قوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا، أي إلى الصف الأول، وأتموا بي أي اقتدوا بي. هذه فائدة تقدم للصف الأول، أن أهل الصف الأول يقتدون بالإمام مباشرة، يسمعون قراءته وتكبيره، ويرونه إذا ركع وإذا سجد. وأما من تأخر فإنه يفوته ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الصفوف المتأخرة تقتدي بالصفوف التي أمامها، لأنهم لا يرون الإمام فيقتدون بالصفوف التي أمامهم. وليأتم بكم من بعدكم أو من خلفكم، يعني يقتدي بكم. والمسألة الثالثة الوعيد على من يتأخر عن الصف الأول من غير عذر، أنه يؤخره الله، يؤخره الله، يحرمه من هذه الفضيلة التي هي الوقوف في الصف الأول والاقتداء بالإمام، وأن يكون قدوة لمن خلفه. كل هذه فضائل تفوت عليه بسبب تأخره. نعم. باب. وفيه أنه لا يتساهل بهذا الأمر، فإنه يسبب أن الله يؤخر من تساهل في ذلك. نعم. باب. هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ نعم. هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام، يعني هل يصفون ويقومون في الصفوف قبل أن يأتي الإمام، أم أنهم ينتظرون حتى يأتي الإمام فيقف في مكانه فيصفون خلفه؟ ولذلك جاء بكلمة هل، لأن الأحاديث في هذا مختلفة. نعم. باب. هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ القوم مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، رواه مسلم وأبو داود. نعم، هذا من الأحاديث التي تدل على أنها تقام الصفوف قبل أن يقف الإمام في مكانه، أنهم يقفون في صفوفهم قبل أن يقف الإمام في مكانه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم. فمكثنا على هيئتنا، يعني قياما، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. متفق عليه. ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف، وذكر نحوه. نعم، وهذا الحديث مثل الذي قبله، فيه أنهم يقومون في صفوفهم قبل أن يخرج إليهم الإمام، قبل أن يخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من حجرته، فلما خرج وقام في مقامه أراد أن يكبر تذكر أنه على غير طهارة، فانصرف وأمرهم أن يبقوا في أماكنهم، قال: مكانكم، يعني إلزموا مكانكم. ثم انصرف واغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وصلى بهم. فهذا واضح في أنها تقام الصفوف قبل أن يأتي الإمام. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الإمام إذا ذكر أنه على غير طهارة أو انتقض وضوءه، على طهارة لكن انتقض وضوءه، إنه ينصرف، ينصرف ويتطهر ثم يأتي، لأن بعض الناس قد يستحي أنه ينصرف، وربما يصلي وهو على غير طهارة، وهذا حرام وفيه وعيد، لا يجوز للإنسان أن يستمر، بل ينصرف ويتوضأ ثم يأتي ويصلي والحمد لله. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسون، ينسى كما ينسون، وفي نسيانه مصلحة للمسلمين، لأنه يشرع لهم ما يفعلون إذا نسوا، يبين لهم ما يفعلون إذا نسوا في العبادات. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت. هذا فيه أنهم لا يقيمون الصفوف ولا يقومون لها حتى يروا الإمام، هذا عكس الحالة الأولى، ولهذا جاء المؤلف بهل، فهذا هو الطرف المعادل للطرف الأول، أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام. قادما إلى مكانه، لأنه ربما يتأخر فيشق عليهم القيام. ولهذا يقول العلماء أو بعض العلماء إنهم إن المأموم يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، فهذا هو الطرف الثاني من الاحتمال في هذا الباب، أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام. نعم. باب كراهة الصف بين الصف. على كل حال المسألة واسعة، هذا يدل على أن المسألة واسعة، فتحمل الأحاديث على جواز هذا وجواز هذا، وإنما المطلوب الأفضل، هل الأفضل أنهم يقيمون الصفوف وإن لم يروا الإمام، أو الأفضل أنهم ينتظرون حتى يروه. نعم. باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. نعم، كراهة الصف بين السواري، المطلوب أن تتصل الصفوف ولا يكون بينها حواجز تقطع الصفوف. قد سبق لنا الحث على التراص في الصفوف وسد الفرج، فلا يصلي بين السواري لأن الصفوف تكون متقطعة، ولكن إذا ضاق المسجد فإنها تزول الكراهة ويصلون بين الصفوف، تزول الكراهة للحاجة إلى ذلك. نعم. ولهذا يقولون ويكره، يقول الفقهاء عندنا ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف. نعم. باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. للمأموم، أما الإمام فله أن يقف بين الساريتين، أو المنفرد يجوز أن يقف بين الساريتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح وصلى بين العمودين، لأن الكعبة فيها عمودان، واحد عن اليمين وواحد عن يعني واحد شمالها وواحد جنوبها، صلى بين العمودين صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه ليس إماما في هذا. نعم. عن عبد الحميد بن محمود عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. نعم، هذا يؤيد ما سبق أنه يكره الوقوف بين السواري، لأنهم لما صلوا بين السواري في هذا الحديث نبههم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا في مسجد العراق، في مسجد العراق نبههم إلى أن هذا كان يكره على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله نعم. عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما خلف أمير من الأمراء يعني من بني العباس. نعم. فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتقي هذا، يعني نترك هذا ونتجنبه، الوقوف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة إذا قال الراوي، إذا قال الصحابي كنا نفعل هذا أو ننهى عن هذا، فإن هذا له حكم الرفع، حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن العالم ينبه إذا رأى ملاحظة أنه ينبه عليها ولا يسكت عليها. نعم. وعن معاوية ابن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، رواه ابن ماجه. نعم. وهذا أيضا فيه تأكيد على عدم الصلاة بين السواري، يقول كنا ننهى، كنا ننهى، والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي أقل أحواله أنه يقتضي الكراهية، فيتجنب الوقوف بين السواري مهما أمكن ذلك. نعم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا مما يؤيد الرأي الأول أنه لا بأس عند الحاجة، أو إذا كان الإنسان منفردا صلي بين السواري. نعم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين. نعم. في غزوة الفتح لما فتح الله مكة رسوله صلى الله عليه وسلم، طلب سادنا الكعبة ففتح له بابها، دخل صلى الله عليه وسلم ليطهر ما في الكعبة من الصور وآثار المشركين، لكنه أول ما بدأ أنه صلى ركعتين داخل الكعبة، ففيه مشروعية الصلاة داخل الكعبة النافلة، يعني مشروعية صلاة النافلة داخل الكعبة لمن تيسر له ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين، عمودي الكعبة اللذين عليهما سطح الكعبة، واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، هذا محل الشاهد من الحديث، فدل على أن المنفرد له أن يصلي بين العمودين لعدم المحذور في هذا. أما الصف المحذور فيه أنه يقطع الصفوف، أما المنفرد فلا محذور في أنه يصلي بين العمودين. نعم. باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. نعم. هذا فيه ارتفاع بعض المصلين على بعض، إما أن الإمام يصلي مرتفعا على المأمومين، أو العكس أن المأمومين يصلون مرتفعين على الإمام، وأنه لا بأس بذلك. نعم. باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. وبالعكس، يعني وقوف المأموم أعلى من الإمام، كل هذا يجوز لما يأتي في الأحاديث في هذا الباب. نعم. عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، فذكرت حين مددتني، رواه أبو داود. نعم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صلى بالناس في المدائن، والمدائن مدينة على دجلة بعد بغداد، كانت عاصمة الفرس، كانت عاصمة الفرس، وفيها إيوان كسرى ملك الفرس. فلما فتح المسلمون العراق استولوا عليها، صلى حذيفة بالمسلمين في المدائن على دكان أو على دكة، والمراد المكان المرتفع، المكان المرتفع، الدكة أو الدكان هو المكان المرتفع. فدل هذا على الجواز، ولكن أبا مسعود جبذه بثوبه، قال له: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قال: بلى، ذكرت حينما مددتني، يعني مددت ثوبي. فدل هذا على جواز الصلاة على صلاة الإمام مرتفعا، إذا كان هذا لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره. ولعل أبا مسعود جبله لأن ما في حاجة إلى هذا الشيء، ما في حاجة إلى أن المأموم يرتفع على المأموم، لأنه سيأتي أنه إذا كان لحاجة فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه، رواه الدارقطني. نعم، وهذا مثل قصة حذيفة وأبي مسعود، أن الإمام لا يرتفع على المأمومين إلا إذا كان هذا لغرض صحيح كما يأتي. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، فكبر وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقراء فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: يا أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. إذا دعت حاجة إلى أن الإمام يصلي مرتفعا عن المأمومين فلا بأس بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع له المنبر، المنبر الذي كان يخطب عليه، كان في الأول يخطب يقف على الأرض ويتكي على جذع نخلة ويخطب عليه الصلاة والسلام، ثم إن امرأة من الأنصار أمرت غلامها، كان نجارا، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من الأعواد، فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خطب عليه، صلى عليه من أجل أن يعلم الناس كيفية الصلاة، ارتفع عليهم لأجل أن يتعلموا صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرونه فيتعلمون منه. إذا كان لارتفاع الإمام فائدة فإنه يرتفع، كبر صلى الله عليه وسلم على المنبر وركع على المنبر، وأيضا نزل عن المنبر ثم عاد إليه، كل هذا ليعلم الناس، دل على أنه إذا دعت حاجة إلى أن يرتفع الإمام على المأمومين أنه لا بأس بذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وبين لهم لماذا صلى على المنبر. وفيه أيضا أن الحركة والمشي في الصلاة للحاجة لا بأس به، أنه كان يصعد وينزل أثناء الصلاة لأجل أن يعلم الناس كيفية صلاتهم. إذا كانت الحركة والخطى في الصلاة لحاجة لا بأس بذلك. نعم. ومن ذهب إلى الكراهة، نعم، حمل هذا، اقرأ الحديث. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع. في أول يوم وضع. في أول يوم وضع المنبر، لما صنع له صلى الله عليه وسلم المنبر. نعم. فكبر وهو عليه. كبر تكبيرة الإحرام وهو على المنبر والناس يرونه. نعم. ثم ركع. ركع على المنبر. نعم. ثم نزل القهقراء. ثم نزل القهقراء يعني على قفاه. القهقراء نزل عن المنبر على قفاه لئلا ينحرف عن القبلة. نعم. ثم نزل القهقراء فسجد. سجد يعني على الأرض. نعم. وسجد الناس معه. نعم. ثم عاد حتى فرغ. ثم عاد في الركعة الثانية. نعم. ثم عاد حتى فرغ. تفرغ من صلاته يصعد وينزل. نعم. فلما انصرف قال: يا أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. لتعلموا أو لتعلموا بالتشديد صلاتي، يعني تعرفوا أحكام الصلاة، لأن الرسول هو المعلم عليه الصلاة والسلام الذي يقتدى به في أفعاله وأقواله. نعم. إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. نعم. ومن ذهب إلى الكراهة، يقول المؤلف المجد رحمه الله، نعم، ومن ذهب إلى كراهة ارتفاع الإمام، نعم، ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. من ذهب إلى كراهة علو الإمام عن المأمومين حمل هذا الحديث على العلو اليسير، ولهذا قالوا كدرجة منبر. العلو اليسير كدرجة منبر، اقتصارا على هذه الصورة. نعم. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. هذا الشق الثاني، وعلو المأموم على الإمام، هذا أوسع، كون المأموم أعلى من الإمام أوسع، فهو يجوز أن يكون المأموم مرتفعا ارتفاعا كثيرا، ما هو بقدر درجة منبر، يكون في سطح والإمام على الأرض، يجوز هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. أبو هريرة، نعم، صلى على ظهر المسجد. على ظهر المسجد يعني على سطحه بصلاة الإمام الذي يصلي في الأرض، في أرض المسجد. فدل هذا على الجواز، لأن هذا فعل صحابي جليل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وعن أنس رضي الله عنه. يجوز أن يكون المأموم في السطح والإمام في الأرض في صحن المسجد أو في داخل المسجد، لإذا سمع صوت الإمام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف على المسجد بالبصرة. وهذا يدل على أيضا أن المأموم يصلي في مسكن أو في غرفة متصلة بالمسجد، متصلة بالمسجد إذا كان يرى الإمام، إذا كان يرى الإمام. فلجار المسجد أن يصلي في بيته مع من يقف معه، ولا يكون منفردا، يكون معه من يقف معه، ويصلون في بيتهم إذا كانوا يرون الإمام من خلال باب أو من خلال فتحة في الجدار يرونه، أو يرون من خلفه ليقتدوا بهم. أما إذا فصل بين المسجد وبين المنزل شارع يمر الناس معه فهذا لا يجوز، لكن إذا كان المنزل متصلا بالمسجد عن يمين المسجد أو عن يساره أو خلفه، لا يكون أيضا المنزل أمام المسجد، لا يكون المأموم أمام الإمام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام. نعم، يصلي، يجمع يعني يصلي فيه. وكان أنس رضي الله عنه عمر، صار ثقيلا، ربما أنه يشق عليه أنه ينزل، وكان يصلي في غرفته مع الإمام بالشروط التي ذكرنا، أن يكون المنزل متصلا بالمسجد، أن يكون فيه فتحة أو فيه باب يرى الإمام أو من خلفه حتى يقتدي به. نعم. ويقول قدر قامة، يعني أن هذا المنزل ما هو مرتفع كثيرا، قدر قامة فقط، قامة رجال. نعم. فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام، رواهما سعيد في سننه. وسبق اللي قبله أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد وهو أرفع من ما صلى فيه أنس رضي الله عنهما. نعم. رواهما سعيد في سننه، سعيد بن منصور صاحب السنن اللي فيها الأحاديث والآثار، وهي كنز عظيم من كنوز العلم، لكنها ضاعت ولا يوجد منها إلا أجزاء، ما يوجد منها إلا أجزاء. نعم. باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. نعم، يجوز أن يصلي المأموم خلف الإمام وإن كان بينهما حائل، ما دام في المسجد، أدام أنه في المسجد. نعم. باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار. حصيرة يعني كان لهم غرفة اقتطعوها من المسجد وستروها بحصير، إذا جاء النهار بسطوا الحصير، إذا جاء الليل رفعوه، فصار كأنه غرفة. من أجل إيش؟ من أجل أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. نعم. كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل. نعم. فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويكثر، وكان يجهر بالقراءة، لأن صلاة الليل جهرية سواء كانت فريضة أو نافلة، صلاة الليل جهرية. كان يجهر صلى الله عليه وسلم فسمعوا قراءته، فمن حرصهم على الخير والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم جعلوا يصلون في المسجد خلف حصيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبينه الحصير لا يرونه. الرسول أقرهم ولم يأمرهم يمنعهم من ذلك. نعم. فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه أحمد. صلوا أول ليلة وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الليلة الثانية كثروا. الصحابة حريصون على الخير وحريصون على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كثروا حتى امتلأ المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم وقال اكلفوا، يعني اعملوا من العمل ما تطيقون، يعني صلاة الرسول طويلة، صلاة الرسول طويلة، وكونهم يأتون ويصلون فهذا فيه كلفة عليهم، كل يصلي في بيته، صلاة الليل كل يصلي في بيته، وهذا أفضل، هذا أفضل. الرسول أراد التسهيل عليهم وتيسير عليهم، وأنه ما حاجة إلى أنهم يأتون. وأيضا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم طويلة لا يطيقونها، فالرسول أراد التسهيل عليهم، لأنه يحب لأصحابه وللمسلمين، يحب لهم السهولة والتيسير في العبادة والاقتصاد في العبادة، ولا يحب لهم أن يكلفوا أنفسهم ويشقوا على أنفسهم. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا لأنه ربما أنهم يملون، ربما أنهم يملون الصلاة من طولها ومن كلفتها فيترك العمل. أما إذا أن الإنسان اعتدل في صلاته، صلى صلاة معتدلة وخفيفة، فإنه أدعى للاستمرار عليها. أما إذا كانت الصلاة طويلة وشاقة ربما يتركونها ويملون العمل، فالإطالة تسبب الملل، وأما التسهيل والتخفيف فيسبب الاستمرار، يسبب الاستمرار. هذا فيه الاقتصاد في العبادة وعدم المشقة على النفس، التوسط في ذلك. وهذا الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وإن كان هو في نفسه يطيل الصلاة حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فهو صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. نعم. وقوله إن الله لا يمل حتى تملوا، هل الله يمل؟ إذا مللنا الله يمل؟ الله لا يمل سبحانه، ولكن قالوا هذا من باب المجازات، مثل فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا من باب المجازات، أن من مل العبادة فإن الله يمل منه، من باب المقابلة والمجازات. نسوا الله فنسيهم، هل الله ينسى؟ لا، هذا من باب المجازات. نعم. باب ما جاء في من يلازم بقعة، باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. يعني هذا أن يخص الإنسان له بقعة من المسجد يداوم على الصلاة فيها، هذا مكروه، هذا نهى صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير، أنه يتخذ مكانا دائما يصلي فيه دون غيره من المسجد. نعم. عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الرحمن بن شبل، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب، نقرة يعني التخفيف مثل نقر الغراب، نقر الغراب، يعني يخفف الصلاة، هذه صلاة المنافق. نعم. وافتراش السبع، افتراش السبع ذراعيه، ينهى عن ينهى المصلي أن يفترش ذراعيه إذا سجد، بل يرفعهما، لأن هذا تشبه بالسبع، لأن السبع يبسط ذراعيه على الأرض إذا استراح على الأرض، إذا انبطح على الأرض يبسط ذراعيه، ونحن منهيون عن التشبه بالبهائم. نعم. وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، كذلك نهينا عن التشبه بالبعير، فنحن منهيون عن التشبه بالبهائم لا سيما في الصلاة. ومن ذلك أن الإنسان يتخذ مكانا يصلي فيه دائما، الفريضة والنافلة من المسجد، هذا يكون كإيطان البعير، وإيطان البعير هو المكان الذي يبرك فيه البعير. نعم. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن سلمة ابن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي عند المصحف، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا نقف عند هذا، عند هذا الباب، باب الإيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان أمامي صف غير مكتمل لكنه بين السواري، وأنا في صف ليس فيه سواري، فهل أتقدم وأسد هذا المكان أم أقيم في مكاني؟ لا، تقدم للصف الذي أمام وإن كان يتخلله السواري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السواري في المسجد الحرام كثيرة، فهل تكره الصلاة بينها للمأموم؟ المسجد الحرام له خاصية، إذا كان فيه سعة نعم يكره الصلاة بينها، المسجد الحرام وغيره، ما إذا كان ما فيه زحمة، إذا كان فيه زحمة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أعيدت الإقامة أم اكتفي بالإقامة الأولى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنب بعد الإقامة؟ ما ذكر أنه أعيدت الإقامة، تكفي الإقامة الأولى، لأنهم في أمكنتهم وصفوفهم، فتكفي الإقامة الأولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في مسألة قيام المأمومين واستواء الصفوف قبل مجيء الإمام أو بعده، ألا يقال إنه يقدم الحاضر على المبيح في حديث لا تقوموا حتى تروني حديث حاضر؟ ما في حضر يا أخي، هذا ما هو بحضر، هذا بيان الأولى، هذا في بيان الأولى فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو الأفضل والراجح عند فضيلتكم في مسألة أخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم بعده؟ كله جائز إن شاء الله، إذا صفوا قبل أن يأتي الإمام أو صفوا بعدما يأتي كله جائز، الأحاديث وردت بهذا، وهذا الأمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يؤخرهم الله، هل معنى ذلك أن الله عز وجل يؤخرهم في كل شيء كدخول الجنة والبعث والحساب، أم أن المقصود تأخير غير ذلك؟ هو هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، والحديث عام، يعني يؤخرهم الله عن الفضل يؤخرهم، وقد جاء في رواية حتى يؤخرهم الله في النار، جاء في رواية في هذا الحديث حتى يؤخرهم الله في النار، هذا فيه الوعيد على التأخر. نعم. عن مقدمة الصفوف زهدا في الفضل والأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الصف الأول مقطوعا بسبب السواري أو متقطعا بسبب السواري، فهل أصلي فيه أم في الذي يليه؟ أجبنا على هذا في أول سؤال، تصلي في الصف الأول ولو كان خلال السواري للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام يصلي في مسجد بالدور الأول وحده في المحراب، والمأمومون بالدور العلوي كلهم كذلك، فهل هذا صحيح لوجود إصلاحات في المسجد؟ ما يكون الإمام وحده، يكون معه من يصلي معه، لا بأس. إذا كان معه من يصلي معه وفوق ناس آخرون لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: جاء رجل كافر إلى مسجدنا في بريطانيا وصلى معنا، وكان جاء رجل كافر إلى مسجدنا في بريطانيا وصلى معنا وكان يريد أن يسلم، صلى معنا وهو كافر، فهل يقطع هذا الكافر الصفوف؟ لا، هذا يريد أن يسلم، هذا يريد أن يسلم، فهذا ترغيب له في الدخول في الإسلام، دعوه يصلي معكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل هناك فرق بين السواري؟ بل إن العلماء ذكروا أن الكافر إذا صلى هذا يعتبر إسلاما، لأنه سيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الصلاة، فهذا صلاته تعتبر إسلاما له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل هناك فرق بين السواري المتباعدة والسواري المتقاربة في مسألة الكراهة؟ لا فرق بينها، المهم أنها تقطع الصفوف سواء كانت متباعدة أو متقاربة. نعم، العلة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصلاة الجمعة، هل يقوم المأمومون في آخر الخطبة خطبة الإمام أم لا يقومون إلا بعد نزوله من المنبر؟ لا يقومون حتى يخلص من الخطبتين. نعم. وتقام الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فهل يفيد هذا الحديث أن المأموم يشرع له أن ينظر إلى الإمام إذا كان في الصف الذي يلي الإمام؟ ينظر إليه لأجل الاقتداء به، لا بأس بذلك، ينظر إليه لأجل أن يعرف إذا قام، إذا ركع، إذا سجد، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أحيانا نصلي الفريضة عند المسجد الحرام ونتابع الإمام ونحن في الفنادق التي تطل على المسجد الحرام وقد لا نرى الإمام، فهل فعلنا هذا جائز؟ لا، إذا لم تروا الإمام ولا من خلفه هذا لا يجوز، لأنكم خارج المسجد، خارج المسجد. إنما تجوز الصلاة وإن لم ترى الإمام إذا سمعت صوته، إذا كان هذا داخل المسجد، أما خارج المسجد فلا بد من شرط، وهو أن ترى الإمام أو ترى من خلفه، ولا بد أيضا أن لا يكون هناك شارع أو ممر بينك وبين الإمام والذين خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: في بعض المساجد ولكثرة المصلين يصفون أمام الإمام، فهل هذا جائز؟ لا، أمام الإمام لا، ما تصح صلاة من صلى أمام الإمام، يعني بينه وبين القبلة، بين الإمام وبين القبلة لا تصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يشترط لصحة صلاة المأموم في سطح المسجد أن تكتمل الصفوف في الطابق الأرضي؟ أي نعم، يكون هناك حاجة، ضيق المسجد وامتلاء المسجد، ما إذا كان لغير حاجة لغير حاجة هذا يكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، فهل يؤخذ من هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى وحده خلف الإمام؟ لا، هذا ما يصح للأحاديث الماضية التي نهى الرسول عن صلاة الفذ خلف الصف وأمره أن يعيد الصلاة. الحديث يحمل بعضها على بعض، ما يؤخذ بعضها ويترك البعض الآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة الليل جماعة في غير رمضان تعد مشروعة في المسجد ويؤخذ هذا مما ورد من بعض الأحيان؟ بعض الأحيان يجوز الجماعة في صلاة الليل بعض الأحيان، أما مداومة عليها لا، ما يجوز مداومة عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جامع في حينا، في الجامع مصلى للنساء. يقول: جامع في حينا وفيه مصلى للنساء، ولكن هذا المصلى بينه وبين الجامع شارع تمر بينهما السيارات. لا يجوز الصلاة في مصلى النساء، ولا يجوز لا للنساء ولا للرجال، يصلون في غرفة منعزلة أو مكان منعزل عن المسجد، بينهم مرور سيارات وشارع، لا يجوز هذا، لازم يكون متصل بالمسجد. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: إنهم يعتكفون فيه في رمضان، ما هو من المسجد هذا، يعتكفون فيه وما هو من المسجد، ما يصلح. وأنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف من شروطها أن يكون في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة، شرط هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أتخذ مكانا دائما للصلاة في منزلي أم أنه لا يصح؟ لا بأس في منزلك، لا بأس أنك تحط لك مصلى خاص تصلي فيه بالليل أو ما تيسر لك، لا بأس لذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم إنما الله، اتخاذ مكان من المسجد دائما لك هذا هو اللي ينهى عنه، ما في بيتك ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمصلي في صلاة الليل أن ينظر إلى ساعة يده حتى يوازن بين طول الركعة الأولى والثانية حتى لا تفوته صلاة الفجر؟ يوازن إيش؟ يوازن بين طول الركعة الأولى والثانية وحتى لا تفوته صلاة الفجر. لا حاجة إلى الساعة، يوازن بينهن في القراءة، يوازن بين الركعتين في القراءة، تكون القراءة في الأولى أطول من القراءة في الثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كلما أردت أن أقوم الليل يأتيني خمول ونوم، وأحيانا أنام في السجود، فهل هذا مبطل لصلاتي؟ لا، نومك في السجود لا يبطل صلاتك، إذا نمت في السجود فلا يبطل صلاتك. حاول مع نفسك، حاول إلى أن يخف عليها وتعتاد هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين المسجد، فهل هذا خاص بالجمعة من قوله يجمع؟ صلي جماعة، يعني جمع يعني يصلي جماعة، ما هو أنه خاص بالجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام انتقض وضوءه في جلسة التشهد الأول أو في الجلسة الأخيرة، فكيف يكون انصرافه وتقديمه لغيره، وهل تبطل صلاة المأمومين؟ ما فيه استخلاف هذا، إذا انتقض وضوءه قبل أن يستخلف إنه يخرج ويتوضأ ويعود ويصلي بهم من جديد، يبدأ الصلاة من جديد. نعم. وإن خلف من يبدأ الصلاة بهم من جديد فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب أم هو على الخصوصية؟ الأصل أنه عام، أنه عام للناس كلهم إلا ما إذا دل دليل على الخصوصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الكبار في السن يكون لديهم كراسي في نفس المكان دائما ويصلون فيها في المسجد، فهل يدخل هذا في النهي؟ هذه حالة عذر، الكراسي هذه حالة عذر، لا بأس في ذلك إن شاء الله. أو ينجل الكرسي كل مرة يروح المكان، صعب عليه هذا. حالة الصلاة على الكراسي استثنائية. نعم، للعذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرة الأسئلة التي تسأل عن الصلاة في الفنادق في الحرم، يقول: إنهم يصلون أحيانا مع وجود فراغات في الساحات في الأسفل، فهل صلاتهم صحيحة؟ لا، هي صحيحة. في فراغ انزل صل مع المسلمين، في فراغ انزل صل مع المسلمين في الصفوف، لا تنعزل. لكن هؤلاء عجزة، فيهم كسل وفيهم عجز وفيهم أيضا توسع في إفتاء أنفسهم أو الأخذ بالآراء الغير الموثقة. نعم، هذا من التساهل، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام يصلي في الدور الأرضي وبعض المأمومين يصلون في القبو، فهل تصح الصلاة؟ يصلون إيه؟ في القبو. أي نعم. فهل تصح الصلاة؟ نعم، لا بس المأموم يكون في القبو، يكون في خلف الإمام، يكون في السطح، إذا كان معه أحد صلي معه أحد، وليس فذا ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى وحده خلف الصف ركعة من صلى وحده خلف الصف ركعة ثم أتى بعد ذلك من يصف معه، فهل تبطل الركعة التي صلاها وحده؟ كل صلاته غير صحيحة. يبدأ إذا جاء من يصف يبدأ معه من جديد، والركعة غير صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فلا يبني على شيء غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في مسجدنا يكثر الصبيان، فإذا تركناهم يقول خلف الصف وحدهم فإنهم يشوشون على الناس، فرقوهم أحسن، تفرقونهم في الصفوف، خلونهم تقطعين بعضهم عن بعض بين الرجال. هنا فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم استخدام الاسم المستعار في المقالات الصحفية وذلك لنشر الإسلام في بلاد الكفر؟ إذا دعت حاجة إلى هذا ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن مجموعة في مقر عمل، ويبعد المسجد عن مقر عملنا نحو 200 متر ونسمع الأذان. نحن مجموعة، مجموعة في مقر عملنا، والمسجد يبعد عن مقر العمل نحو 200 متر. سؤاله يقول: نسمع الأذان، هل لنا أن نصلي في مقر العمل أم يجب علينا الذهاب إلى المسجد؟ هذه مسألة كثرت الآن. إذا كان ذهابكم للمسجد يعطل العمل ويأثر على العمل، وعندكم مصلى تصلون جميع، صلوا في مصلاكم، هذا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح الصلاة خلف إمام من الأشاعرة؟ التمس غيره، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، التمس غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أمرتني أمي بتسمية ولدي اسما لا يخالف الشرع، إذا أمرتني أمي بتسمية ولدي باسم لا يخالف الشرع، فهل يجب علي طاعتها إذا كان هذا الاسم غير إسلامي؟ إذا كان لا يخالف الشرع فلا بأس، وإذا كانت تغضب عليك إذا لم تطعها في ذلك فسمي به، ما دام أنه ليس فيه محذور سمي به طاعة لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يقول: وجدت 100 ريال في الطريق، وهذه 100 بالنسبة لبعض الناس ثمينة، بالنسبة لغيرهم ليست بالثمينة، يقول: ماذا أصنع بها؟ وهل يلزمني؟ لا، ثمينة عند الجميع، 10 ريال ثمينة عند الجميع، 5 ريال ثمينة عند الجميع، ولكن إذا كان ليس عليها علامات فارقة فإنك تتصدق بها على محتاج ويكون الأجر لصاحبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأولى أن يصافح الشخص من بجواره بعد أدائه لتحية المسجد ولو كان من بجواره مشغولا بالذكر أو بتلاوة القرآن؟ لا، إذا كان مشغولا بالذكر أو تلاوة القرآن فلا تصافحه، لأنك تقطعه عما هو منشغل به من الذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي عقيقة توافق يوم 7 في يوم 2، لكن لأجل العمل لا أستطيع أن أذبحها إلا في 10، وسيكون 7، فهل يجوز ذلك؟ نعم، اذبحها في أي يوم تيسر لك، ولله الحمد الأمر سهل في هذا، أي يوم تيسر لك اذبحها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها تشكو من ضيق في النفس، فهل يرخص لها أن تكشف عن وجهها عند خروجها؟ تجعل شيء خفيف على الفم، غطاء خفيف على الفم ولا تكشفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ وهل شيخ الإسلام ابن تيمية ورد أنه أجاز ذلك؟ ما أعرف عن شيخ الإسلام أنه أجاز ذلك، ولا يجوز الاستعانة بالغائبين ولا بالأموات، إنما يستعان بالحي الحاضر القادر على الإعانة. 3 شروط: أن يكون حيا لا ميتا أو غائبا. الشرط الأول أن يكون حيا لا ميتا، الشرط الثاني أن يكون حاضرا لا غائبا، لا من الجن ولا من غيرهم. الشرط الثالث أن يكون قادرا على إعانتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المصلي يبكر دائما في الحضور إلى المسجد ويحب أن يكون عن يمين الإمام أو خلفه مباشرة، فهل يدخل هذا في المنهي عنه؟ ما يكون في مكان معين دائما يتنحى عنه يمينا أو شمالا ويستمر على التقدم، لكن ما يتخذ مكان للقدمين ما يتغير أبد، يميل عنه يسيرا يمينا أو شمالا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في الحارة مصلى لتحفيظ القرآن. يقول: مصلى لتحفيظ القرآن؟ نعم. شلون؟ نعم، هكذا كتب، مكان لتحفيظ القرآن يعني يصلى فيه، ويقول يصلون فيه الجمعة فقط. الجمعة؟ أي ويش؟ لكن حفظك الله، يقول: بينه وبين الجامع، هذا المصلى بينهما شارع فرعي. ها؟ بينهما شارع فرعي. ما يصلى فيه، ما يصلى في هذا، هذا خارج المسجد، منعزل عن المسجد، يفصله الشارع، ما يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نعلم أولادنا الصغار التوحيد؟ ماذا نقرأ معهم؟ ماذا نقرأ معهم؟ تأخذ مختصر وتلقنهم التوحيد، موجود في مجموعة التوحيد، مجموع درر السنية فيها مختصر كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يدر الأطفال يلقنونها، كانوا حتى العوام كانوا يحفظونه، حتى يحفظونه للعوام خبرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قيل لك من ربك؟ قل ربي الله. من نبيك؟ نبي، إلى آخره، يعني سلمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن تقرأ آية واحدة بعد الفاتحة كقراءة قل هو الله أحد؟ هل تجوز قراءة آية واحدة بعد الفاتحة كقراءة آية قل هو الله أحد ثم يركع؟ هل هذا الفعل جائز؟ قل هو الله أحد فقط، اقرأ السورة كلها، سورة الإخلاص، ما تأخذ منك دقيقة. نعم. أما غير سورة الإخلاص والمعوذتين، هذه تقرأ كاملة، ما هي طويلة، تقرأ الإخلاص والفلق والناس كاملة، سور القصار، العصر، كذا، ألم نشرح، كل القصار تقرأ، ما تكلف أحد ولا يقرأ بعضها. أما غير السور القصار يجوز أن تقرأ آية واحدة إذا كانت تستقل بالمعنى، لها معنى مستقل، أما إذا كانت لابد أن ترتبط بما بعدها فلا تكفي، مثل ثم نظر هذه آية، ثم عبس وبسر، هذه كلها يعني مترابطة، ما تفصل بعضها عن بعض تقول هذه آية وتكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمتلك سيارة تساوي تقريبا عشرة تساوي تقريبا 10,000 ريال. نعم. يقول: وعليها لوحة مميزة جدا وقد عرض علي فيها 100,000 ريال، فهل يجوز لي أن أبيعها بهذا الثمن؟ تبيع اللوحة يعني، ولا تبيع السيارة؟ لوحتها. سيارة باللوحة. إذا كانت السيارة باللوحة تساوي هذه القيمة بيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، أنا سائل من فرنسا، يقول: عندنا في فرنسا في مدينة معينة شباب يكفرون الناس ويحتجون بمسألة العذر بالجهل، ويقولون: لا نعذر أحدا أبدا بالجهل. يقول: ما توجيهكم لهم في هذه المسألة وفقكم الله؟ تكفير لا يقوم به إلا أهل العلم، ما يقوم به إلا أهل العلم الذين يعرفون أسباب التكفير، ما كل نكفر الناس، لا يجوز، الجهال والمتعالمون والأصحاب الأهواء ما يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم يكفرون بغير علم، ولا يجوز لهم يكفرون بالهوى، إذا كانوا يبغضون واحد يكفرونه، أو واحد ما هم من حزبهم يكفرونه، هذا كلام ما يجوز، حرام والعياذ بالله. إنما من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام، وحكم عليه القاضي بالردة، يصح الحكم من القاضي، أما كلني كفر هذا لا يجوز هذا. نعم. ولكنك تحذر، يجوز تحذر الناس من هذه الأشياء، تنصحهم، أما تحكم عليهم بالكفر هذا لا يجوز. نعم. لأنك إذا حكمت عليه بالكفر يبي يترتب عليه جواز وجوب قتله، يترتب عليه أن امرأته تبين منه، يترتب عليه أنه لا يرث، من أقاربه ولا يرثونه، وأن ماله يكون لبيت المال، ترتب عليه أمور هذا. نعم، تخرج مسلما من الإسلام وأنت جاهل، أو أنك عدو الله، أو أنه ما هم من حزبك، من الحزب الفلاني، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص في شبابه أفطر أياما عدة من رمضانات. شخص في شبابه أفطر أياما متعددة من رمضانات ولا يتذكر عدد تلك الأيام، فماذا عليه؟ أمر سهل، يقدرها، قدرها ويحتاط ويصوم بالتقدير. نعم. وهل يلزمه مع القضاء تكفير؟ أي نعم، يلزمه عن القضاء إطعام، مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، عن التأخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أرد على الهاتف الجوال وأنا في صلاة نافلة إذا كان المتصل هو الوالد؟ لا، خفف الصلاة تخفيف الذي لا يبطلها ولا يخل بها، خفف، ولا أعطه إشارة يعرف بها أنك تصلي مثل التنحنح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخصان مسافران، فهل لهما أن يصلي مع الجماعة، فهل عليهما أن يصلي مع الجماعة أم لهما أن يصلي في الشقة لوحدهما؟ شخصان مسافران، فهل عليهما أن يصلي مع الجماعة في المسجد أم؟ وش اللي يمنعهم من الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ صلوا مع الجماعة، ما دام يسمع النداء قريب منه ما يجوز له يصلي في شقته، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. يصلي مع الجماعة، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الواجب والمطلوب من المسلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟ الواجب على المسلم أن يسأل الله العافية والسلامة، وأن يمسك لسانه عن الكلام فيها إلا إذا كان عنده علم ويريد أن يبين للناس وينصح الناس، هذا طيب. أما أنه يتكلم فيها ويخوض فيها، هذا لا يجوز له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من صلى في بيته مع استطاعته الذهاب إلى المسجد؟ هل صلاته مقبولة أم يجب عليه الإعادة؟ هذا حديث: من سمع النداء فلم يأته لا صلاة له إلا من عذر، هذا وعيد شديد، عليه أن يصلي مع الجماعة ولا يصلي في بيته من غير عذر، والمسجد قريب منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحد الإخوة يختم القرآن في صلاة الليل كل 3 شهور أو كل 3 شهور، فهل فعله جائز ومشروع؟ جائز، يختم القرآن في ليلة، في 3 ليال، في 10، في شهر، في شهور، ما خل، لا بأس، الأمر واسع في هذا، وكل ما قلت الأيام فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد والناس يصلون الراتبة ويشوش عليهم، هل فعله هذا جائز؟ لا، إذا كان يشوش على اللي يصلون أو يشوش على الذين يقرؤون فلا يجوز له، نهى صلى الله عليه وسلم، خرج والناس يصلون في الليل جماعات ويجهرون، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا فاتتني صلاة الوتر فمتى أقضيها من النهار؟ ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل دخول وقت الظهر، إلى توسط الشمس في كبد السماء، فوق الرؤوس، كل هذا وقت لقضاء الوتر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح صلاة مأمومين خلف إمام قد زاد ركعة في الصلاة متعمدا بعدما سبحوا له لم يجلس؟ لا يتابعونه، إذا لم يتابعوه صحت صلاتهم، أما إذا تابعوه وهم يعلمون أنها زائدة وأنه لا يجوز متابعته تبطل صلاتهم، تبطل صلاتهم لأنهم زادوا متعمدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ولهذا يقولون فإن أصر ولم يتيقن صواب نفسه، إذا أصر ولم يرجع فقد سبحوا به ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز مجالسة أهل المعاصي كالمدخنين إذا كانوا قرابة كالعم والخال؟ هل تجوز مجالسة أهل المعاصي، يقول، كالمدخنين إن كانوا قرابة كالعم والخال، أم أقاطعهم ولا أجلس معهم مع العلم بأنني قد نصحتهم سابقا؟ إذا كانوا يدخنون في المجلس فلا تجلس معهم بعدما تنصحهم، وأصروا يدخنون ولا يحترمون الجلوس فلا تجلس معهم، أما إذا كانوا ما يدخنون وانت حاضر فاجلس معهم. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.